ايها المسلمون، اي غربة اشد من ان اكثر المسلمين الذين يتقون الاسلام لا يعرفون قراءة القرآن، وبالاخص لا يعرفون قراءة فاتحة الكتاب التي هي أم القرآن وهي السبع المثاني، ولا يعرف ما يجب عليه من امور الدين كالقراءة في الصلاة وغيرها. أليس ذلك يا أمة الإسلام من البعد عن التعاليم التي رسمها الإسلام؟ أمة الإسلام أليس ذلك كله من البعد عن التعاليم التي رسمها الإسلام؟ فجاء بها القرآن حتى الذين يتعلمون لا يهتمون بالقرآن كما يهتمون بالمواد الدراسية الأخرى، وبعضهم لا يعرف ما يعرفه من المواد الرسمية. للأسف الشديد دستورنا القرآن الكريم قراءتنا المستقيم لا يعد من المواد الرسمية في بعض الدول العربية التي تدعي الإسلام. أمة الإسلام كما يهتمون بالمواد الأخرى التي أدخلها أعداء الإسلام للمسلمين حتى انحرف الأكثرون عن تعاليم الإسلام، وصاروا يحاربون التعاليم الإسلامية ولا يبالون بها. فماذا نقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. اعلموا أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد رسول الله وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ومن شد عن جماعة المسلمين شد في النار. وصلوا على رسول الله كما أمركم الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبد تواترك محمد وعلى آله وأصحابه وأقدمه وأقدمه في مقدمته خلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وأيقظنا من ربتنا حتى نتبع نهجهم يا رب العالمين. اللهم أيقظنا من ربتنا حتى نسلك سبيلهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعزنا بالإسلام، اللهم انصرنا بالإسلام، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أصلح أئمتنا وإلا تأمرنا يا أئمة وإلا تأمر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم من هذا المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر. اللهم أنزل به بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم مزق أعداء الإسلام وأعداء المسلمين تمزيقا، اللهم مزقهم تمزيقا، اللهم أدل عليهم دائرة السوء، اللهم أدل عليهم دائرة السوء، فاجعلهم غنيمة في المسلمين يا رب العالمين. اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، اللهم أصلح أولادنا ونساءنا، واجعلنا وإياهم هداة مهتدين، اللهم أرنا وإياهم الحق حقا، وارزقنا اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا، وارزقنا وإياهم اجتنابه، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن ومجلات الفتن. اللهم ارفع عنا مجلات الفتن، اللهم طهر بلادنا من مجلات الفتن